يهزني لك حنين ما تحملته، حتى تطيح الدموع تنشف أحدابي. يهزني لك حنين ما تحملته، حتى تطيح الدموع وتنشف أحدابي، والشوق ما عمر قلبي جاوب أسئلته. يا ليت تدري غيابك ويش سوابي، طعم الأغاني بعدك ما تقبلته. لا الشعر شعري ولا الإعجاب إعجابي، والحلم قدام عيني طاح ما شلته. ما فيه أقسى من أني أفقد أحبابي، القلب من كثر ما الأشواق مشغلته كنه يبث الحزن ويطير أسرابي. القلب خسران في بعدك معادلته، لزاد عني غيابك زدت بعتابي. فيني حكي عن غيابك بس ما قلته، تعال ناظر عيوني وانت أدرابي. كف المواصل في بعدك كم توسلته، ياخذني يمك أو يجيبك على بابي. يا كثر ما جيت في بالي وشاغلته، ويا كثر محسب ولجلك ضعت بحسابي. بالله جرح المفارق كيف حللته، من بعد ما كنت لي أقرب من ثيابي. قل لي وش اللي قدرته بس ما طلته، كل ما أشوف الأمل أفتح له أبوابي. كل شي يمكن يجيبك لي حاولته، حتى ولو في مسيري زادت تعابي. ورد خايب ولا به شي حصلته، وابتي غيابك وتبتي حالي أقرابي. شفني تمثنيت عمري لك وأهملته، شفني تبعت الشعور العذب بركابي. تعال تعال تعال، حتى لو شعوري تثاقلته، الدمع يجرح لي خدودي وأهدابي. يا أكثر إنسان في هالكون دللته، هو فيه أقسى من أني أفقد أحبابي. تعال تعال، هو فيه أقسى من أني أفقد أحبابي.